عبارة عن مكان للنعيم الذي ليس فيه شائبة ضعف. عندما يأتيك قرار الله قائل فضلت فقد كان رحيلك، كيف تخرج من هذه الدنيا؟ ستبتلع منها كما تبتلع نعم مجموعة خيطان من حرير، مجموعة خيطان حرير نعم وقعت بين أشواك شجرة ملابس، وجاء إنسان فأراد أن يجتذب هذه المجموعة من خيطان الحرير، كيف تجتذب وقد تعلقت بالأشواك التي تحيط بها من كل جانب؟ فتتقطع هذه الخيطان كلها، يجتذب هذا الإنسان منها ما وقع في يده، وتبقى البقية مقطعة هنا وهنا وهناك بين تلك الأشواك، أليس كذلك؟ هكذا ولذلك يكون فراقك لهذه الحياة الدنيا التي تعشقتها لأن فيها كل شيء، هل هذا من مظاهر رحمة الله؟ هكذا تريد أن يرحمك الله؟ نعم. إذا كانت الحكمة والرحمة تقتضيان ما دام الله قد أقامك من هذه الدنيا في ممر لا في ممر، وما دام الله قد جعل هذه الدنيا دار ابتلاء كما يقول نعم، إذا الحكمة والرحمة تقتضيان أن لا تتعلق بهذه الحياة، تقتضيان أن تتفوق منها نعيمها من مطلعك وصحتك من أجل أن تقيم عقلك من أجل أن تؤدي وظيفتك، لابد أن تأكل، لابد أن تشرب، لابد من مسكن، لابد من ملبس، لابد من أسرة نعم. ثم إن الله عز وجل يريك منها الأشياء التي تبعث في نفسك الإشمئزاز منها، لكن حكمة رب العالمين يجعلك في المرحلة الأولى من حياتك مقبلا على الدنيا متفائلا معها، غرائزك مقبلة، قوتك مقبلة، صحتك كل ذلك مقبلة، لأن الحكمة تقتضي ذلك حتى تنشط وحتى تشتغل وتكد. عندما يقفل مجرى الحياة وعندما يعني يصبح ميقات الرحيل قريب، باب عز وجل بحكمته ورحمته يجعل الغريزة تنبه بعد أن كانت مقبلة، يجعل الشباب يغبر بعد أن كان مقبلا، يجعل الشيخوخة هي الوريش الذي يأتي بعد الشباب، يجعل في الجسد نعم أسباب مختلفة تجعلك تمل هذه الحياة، كل ذلك مقدمات بين يدي الرحيل. فإذا جاء ملك الموت قال لقد آن الرحيل عن هذه الحياة الدنيا، تنظر إلى الحياة الدنيا ولعلك تشفق عليها، تقول من ولي هذه الحياة الدنيا؟ نعم جوز تكنك ما تقول المثل العام شو بدي اتذكر منك يا سبحانه كل عظمة وغطمة نعم ومن ناس بكرة انا راح ارحل من هذه الدنيا العكرة الفانية القذرة نعم الى نعيم المقيم الى جنة وارثة الزلال، طبعا بشرط ان تكون حال هذا الانسان مع الله حال حسن هيئ لهذا المقام جيد. اذا هذا هو الجواب عن ذلك السؤال، الانسان الذي يريد من الله عز وجل ان يجعل هذه الحياه الدنيا جنه وارثه ظلال لا تشوبها ولا قصار، ينبغي ان يرمم قلبه فيقول وزوج يا رب يا رب ايضا هذه الحياه بالبقاء والخلود، هكذا ينبغي ان يطلب من الله. النظام يكون ليس كذلك، انت في ممر، كيف تريد من الله ان يطلب الامور ويجعل الممر مقرا والمقر ممرا او يعدم المقر؟ كيف؟ الامر مكر انت تشاء، نحن جينا بشروط املاها علينا الله ولم ناتي الى هذه الحياه بشروط أمليناها نحن على الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام واضح أيها الأخوة. أنا بالأمس كنت متعلقا بالدنيا لأن غرائزي ووضعي وحالتي كلها كانت في الدنيا، لكن أنا الآن شعرت أنه في كثير من مباهج هذا الحياة لا مليت منه. تعاملت معها وأكلت وشربت وتنعمت وبعدين مليت منها، لأن طبيعة هذه الحياة تبعث على الملل، تبعث على الملل. الصفاء موجود دائما بالضروره. طيب الملل نعمه ولا نخمه؟ والله نعمه. الان لما غار الحل يوم من الايام تبعث ما بلاقي غير ملك الموت الزامني بيقول لقد انا الرحيم، اقول مرحبا بلقاء الله. شو المشكله؟ شو المشكله؟ انا تجاوزت المرحله بالراحه. طبعا انا اشترط في هذا ان اكون قد عرفت الله وانا عرفت الله، وان اكون قد صرت على صراطه وانا اكون على صراطه اليه استطاع. ان عرفت شويه استغفر الله واتوب اليه، يا رب انا قد رجعت الى الحق. يكون ذلك باذن ما في اشكال. انا عم بضرب من نفسي مثال لكل واحد منكم، وانا سائر على هذا المنوال. والله ان الموت ليس دينا، والله بالنسبة للميت في هذه الحالة معنى هي مصيبة بالنسبة لمن؟ لأهل الميت، لأنهم يعني كانوا يستأنسون به ثم غاب عن أنظارهم فلم يعودوا يجدونه. لكن الميت الذي عرف حقيقة هذه الحياة الدنيا وتعامل معها كما أراد الله وطبق أوامره ونصائحه ثم جاءه الموت يقول هذا ما كنت أنتظر. نعم. ثم شيء آخر أيها الأخوة، هذه القاعدة نحن لا نعيشها الآن لكننا سنعيشها إن شاء الله عند الموت. ما من إنسان سار على صراط الله جهد استطاعته جهد استطاعته والعظم أوامره ثم جاءه الموت إلا ويشره الله عز وجل وأراد ما هو مقبل عليه من النعيم بحيث هذا المنظر الذي يراه يجعله يطمئن من الدنيا التي يرحل عنها. نحن ما بنعرف الشيء هذا، بس بشرط يكون هذا الانسان ختم له بخاتمة حسنة، يعني هذا من لطف الله. نعم، يأتيه ملك الموت ويرجعه الى القبور، يريد الله عز وجل ما هو مقبل عليه، يرى من خلال ما هو مقبل عليه ما يتمنى سرعه خروجه من هذه الحياه الدنيا. الان لا يرى، الذي من حوله لا يعرفه، لكنه جليل قول الله عز وجل: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى التي يتحدث عنها في الحياة الدنيا؟ ما هي؟ عند الموت كما قال علماء التفسير عند الموت. يعني قد تقول نحن لسنا من الأولياء، أما كلام بارع عن الأولياء، الأولياء من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن بالله إيمانك في مغرب العقل من كيانك ثم حوله إلى مكان العاطفة من قلبك، هذا الشيء الأول. ثانيا اتق الله حيثما كنت كما يقول رسول الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا التقوى ليس عبارة عن العفو من المعاصي، لا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فلكن غفير بحسن توب إلى الله إلا رفضت معك كانوا لأولياء، والأولياء طبعا رفضت في درجات كثير فيما يتعلق بالأولياء، لكن هذا أول درجة من درجات الإيمان. هذا الإنسان إذا جاءه الموت لا بد أن يرى بشارة أمامه حتى تجعله هذه البشارة لا يعني يستوحش من تركه في الدنيا، لا يأسى على الدنيا التي يتركها. وإلا المثل صادق عما كذا بنائي ما حلو ينبسط فيهم. نعم نعيم له مزارع له مزرعة وعنده من جاد الاستقامة مؤمنا بالله. نعم ثم يأتيه الموت، والله ان الموت ليس مصيبة له، لانه سيرى من النعيم الذي هو امامه وهو مثل عليه ما يجعله ينظر الى الدنيا وكأنها عبارة عن شيء مشبه الاشياء. نعم هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها جيدا ايها الاخوة. نحن نعلم اذا ان هذه الحياة الدنيا دار كرح وليس دار مستقر. المؤمن لا يمكن ان يصيبه ظلم، يعني يستدعي هذا الالم اطلاقا، لكن الكافر لا. وانا اضرب مثلا في هذا بما وقع بالامس القريب في تركيا، مصيبة ام لا مصيبة؟ هذا من صفات هذه الحياة الدنيا، هذا من نظام حياة الدنيا، ما حدا يطمئن إليه أبدا، حتى ما تقول على أنا خلاص قاعد بلا علم مطمئن إني أنا في مكان آمن، لا مالك في مكان آمن، في كل لحظة ممكن يصير خسر، يصير بلاد، يصير إعصار، يصير كل شيء، كما يقول الله سبحانه وتعالى: المؤمنون الذين جاءهم الأجل بهذا السبب هناك، والله أقسم بالله لم يكن هذا مصيبة لهم. لأنهم ارتحلوا من المستودع إلى المستقر، وأنا على يقين أن الواحد منهم عندما جاء الموت لينقله من هذه الدنيا إلى ذلك المستقر أراه الله نعيمه الذي ينتظره. أنا أتكلم عن من؟ عن المؤمنين المستقيمين على صراط الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الآخر الجاحد المائل فحدث عن المصيبة التي زادتهم ولا حرج. هذا الكلام ينبغي أن نعرفه جيدا. نعم يعني طبعا لازم تعرف يا إخواننا، وهذه الفكرة ينبغي في تعزيم كبير عليها الإعلام العالمي يعزم عليها. محور هذا الزمان كان على ماذا؟ على تلك القاعدة المحمية في تلك الليلة التي كان فيها حفل سابق ضم مئات الأفراد، والحفل السابق هناك في ذلك المكان بالذات لا يستطيع أن يصفه ويعرفه إلا من يعرف تلك البيئة من تركيا. أجل نحو الزلزال كان على ذلك المكان، ولذلك هذه القاعدة كلها تبعت نهائيا. ثم كانت الآثار الأخرى هامشية بالنسبة لهذا الأمر، وهذا قرار الله يتقى فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، سنة بالعالمين بكل، لكن الصالح يموت بأشد، لأن الله علم أنه سيموت بهذا لا بد أن يموت، كان هؤلاء على رؤوسهم لما في تلك الساعة. أما الآخرين كذلك جاءهم الأجل، لكن جاءهم الأجل بسياق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك في هذا الموعد. لكن تصور أن هؤلاء الذين كانوا يتصورون أن الدنيا هي مقرهم وهي جنتهم وهي سكرهم وهي كأسهم التي ينبغي أن ينتسوا بها ويقصوا عليها، كم كان وقع هذه المصيبة عليهم، سواء كان في الأحيان أم في الأموات، سواء انتشروا أم لم ينتشروا. نعم المصيبة موجودة، يعني أنا عندما يموت قريب لي أتألم، ما تولدت تألمت، ما تولدت تألمت، لكن كم فرق بين ألم وألم. أنا أتألم ألما يصيبني الله عليه، متوجبه عن الله، متوجب معرفة هذه الحياة الدنيا، ما في إشكال إطلاقا، ثم إنه ألم خفيف مرة ومرة. لكن لو كنت غير مؤمن بالله، ولو كنت اتصور ان هذه الحياه هي حظي الاوحد للعين، وجاءت هذه المصائب سيتضاعف هذا الالم اضعافا اضعاف لضعف. هذه الحقيقه ينبغي ان نعلمها. وكنت اريد ان اتحدث عن انعكاس هذا الامر على الفلسفه الوجوديه، وكان الوجوديون اشقياء في حياتهم لانهم يستوي. فقالت له الحياة لا لن نكون كما تستوي ولكن سنكون كما أراد ربنا وخالقنا. ولعلي أسمع هذا في درس الحمد لله.